الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: باب موانع الشهادة، وهي ستة. أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له، وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي أو كان من فروعه، وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا، وتقبل لباقي أقاربه كأخيه، وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه. الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه، فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه، ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، ولا لشريكه فيما هو شريك فيه، ولا لمستأجره فيما استأجره فيه. الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه، فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس، ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه. وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. الرابع العداوة لغير الله تعالى، كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه وطلبه له الشر، فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح. الخامس العصبية، فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة، وإن لم تبلغ رتبة العداوة. السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها، أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها، أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية، ثم يزول ذلك وتعاد. فلا تقبل في الجميع بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لما ذكر في الفصل الماضي شروط الشهادة الستة وما تعلق بها، ذكر في هذا الفصل موانع الشهادة، وهي المواضع التي يمنع فيها قبول شهادة الشاهد. وهذه الموانع مدارها على أمرين: على التهمة، وهي القدح، لأن شهادته إنما شهد لأجل غرض، والأمر الثاني في عدم علمه. هذان هما أصل رد الشهادة، أن تكون على التهمة أو تكون على عدم علمه. قال: باب موانع الشهادة، وهي ستة. المانع الأول كون الشاهد، أي يكون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له، كشهادة العبد لسيده، هذا في ملكه كله، أو ملك بعضه المكاتب. قالوا: لأن القن والعبد متهم في شهادته لسيده أنه يطلب رضاه، وأنها تجب نفقة العبد على السيد، ففي الشهادة له موضع تهمة. ومثله ما سيأتي في الآباء: شهادة الأبناء لآبائهم أو الآباء لأبنائهم. قال: وكذا لو كان زوجا له، لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، سواء حال عقد الزوجية أو في الماضي، بأن يشهد له أو تشهد له بعد حصول البينونة بالطلاق أو بالخلع. قال: أو كان من فروعه وإن سفلوا، لا يقبل شهادة الأبناء لأبيهم أو لأمهم أو الأحفاد لجدهم، أو من أصوله فلا تقبل شهادة أبيه له ولا جده من أي الجهات له وإن علوا، لا تقبل شهادة هؤلاء لهؤلاء، لأن التهمة هنا بسبب القرابة والنسب. وقد جاء فيها الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء. شاهد: ولا ظنين في قرابة. قوله لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة كما سبق في الفسق. ولا ذي غمر، الغمر هي اللوثة بالعداوة والشحنة والإحن، ولا ظنين في قرابة، فدخل فيها شهادة الآباء للأبناء وشهادة الأبناء للآباء وإن علوا وأولئك وإن سفلوا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما هم علي بأن يتزوج على فاطمة، قال: فاطمة ضبعة مني يريبني ما رابها. قال: وتقبل الشهادة لباقي أقاربه، يشهد لأخيه، لعمه، لخاله. لماذا؟ لعموم الآيات: استشهدوا شهيدين من رجالكم ممن ترضون من الشهداء، ولأن هذا عدل فلا يتهم إلا أن يقيم التهمة بضرر يلحقه أو بعصبية أو بغيره كما سيأتي في الموانع الأخرى. وقد ذكر ابن المنذر إجماع العلماء على أن شهادة الأخ لأخيه إن كان هذا الشاهد عدلا أنها جائزة. قال: وكل من لا تقبل، أي شهادته له، فإنها تقبل عليه. لو شهد العبد على سيده بالمال أن سيده أخذ المال، أو شهد الابن على أبيه، ما هو له شهادة عليه، قال: نعم أبي قبض هذا المبلغ، أو شهد الأب على ابنه، نعم ابني فعل هذا الفعل، تقبل شهادته عليه لا له، لأن التهمة عندئذ منتفية. إذا شهد عليه التهمة منتفية. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الوالدين والأقربين. فأجاز شهادة الوالدين عليه لا له. المانع الثاني كونه، أي الشاهد، يجر بها نفعا لنفسه. إذا ترتب على شهادته انتفاعه فلا تقبل، كما لو شهد قال: فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، لأن الجرح قد يسري إلى نفسه، فتجب الدية للشاهد بشهادته، فكأنه شهد عندئذ لنفسه بالمال. قال: ولا لشريكه فيما هو شريك فيه، لأنه متهم يجر بها نفعا، يقول: أشهد لشريكي أنه باع هذا الدار اللي أنا وياه شريك فيها على فلان، لا تقبل، لأن هذه الشهادة تجر نفعا لهذا الشريك ولهذا الشاهد. قال: ولا لمستأجره فيما استأجره فيه، لا يجوز لمن استأجره أن تقبل شهادته فيما استأجره فيه. استأجر منه بيتا، قال: بك تشهد إن هذا البيت سالم، لأن هذا أجره أو باعه أو أكراه، لا تقبل للمستأجر فيما استأجره فيه، لأن هذا يجر نفعا له. المانع الثالث أن يدفع الشاهد بهذه الشهادة ضررا عن نفسه. الشرط المانع السابق أن يجر بها نفعا، المانع الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه أو عن من تحته كزوجته وولده وأبيه وجده. قال: فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، لأن العاقلة تتحمل قتل الخطأ، تتحمل شبه العمد، وهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم، فلا تقبل شهادتهم لما يخشى منه دفع الضرر عنهم. ها؟ مثالها: صدمت آدميا، هذا قتل خطأ، والدية من يتحملها؟ عاقلتك. جاء العاقلة فشهدوا أن شهود هذا الحادث مقدوح فيهم، لا تقبل شهادتهم لأنهم يدفعون الضرر عن من؟ عن أنفسهم بدفع الدية. مثال آخر قال: ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس أو على ميت تضيق تركته عن ديونهم. غرماء وهم الدائنون يشهدون بأن هذا الغريم أنه أتى بشهود على أنه مفلس، فيشهدون بجرح هؤلاء الشهود، لا تقبل. لماذا؟ لأنهم خصوم يدفعون بها الضرر على أنفسهم. ولهذا قال الزهري: محمد بن مسلم بن شهاب رحمه الله: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، أي المتهم. قال: ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه. عبد الله قام ضمن صابر، وصابر معناه ضمنه في سيارة ولا في دين. من الضامن الآن؟ عبد الله ضامن لصابر. لا تقبل شهادة عبد الله لصابر فيما يضمنه فيه، لأنه متهم، إذا ما سدد صابر يدفعه الضمان. وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه، هذه قاعدة. كل من لم تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح الشهود على هذا المشهود له، كالسيد يشهد بجرح شاهد على عبده لأنه متهم بدفع الضرر عنه. المانع الرابع: العداوة بشرط أن تكون لغير الله. فإن كانت العداوة لله كعداوة الدين، عداوة الكافر، عداوة المبتدع، عداوة صاحب المعصية، هذه عداوة الدين، لم تؤثر في الشهادة ولا تمنع منها، لأن العداوة في الدين أمر متحتم وهو منهج البراء في دين الله. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية. إذن المانع من الشهادة العداوة لغير الدين، العداوة لحظ نفس، تسمى عند العلماء باللوثة، تسمى بالشنآن، تسمى بالحقد، بالغل، بالإحن، فهذه عداوة لغير الله. ما ضابطها؟ ضابطها أن يفرح بمساءة خصمه ويغم لما يفرحه ويطلب له الشر، يطلبه بفعله أو يتمناه له، فهذا لا تقبل شهادته لأجل هذه العداوة ولوثتها. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، لأنه متهم. وكما سبق في الظنين، إلا في عقد النكاح، يجوز أن يشهد في عقد النكاح لمن بينه وبينه عداوة. ليه جاز في عقد النكاح ولم يجوز في غيره من الشهادات؟ قال لأن المقصود في عقد النكاح إيش؟ الإعلان، ليس المقصود أن يجلب نفعا أو يدفع ضررا، مقصود بعقد النكاح الإعلان ولا تهمة فيه. المانع الخامس من موانع الشهادة العصبية، فمن عرف بتعصبه لقبيلته أو جماعته أو أهل بلده لا تقبل شهادته. قال فلا شهادة لمن عرف بها أي بالعصبية كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة، لأنه متهم، هذا المتعصب متهم، فاحتيط للشهادة بمنع شهادة هذا المتعصب لئلا يكون فيها مدعاة للتعصب، ما شهد إلا لأجل التعصب. سادسا ممن تمنع شهادته من ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها. في قضية من القضايا جاء بالشاهد فاتهمه المشهود عليه أو متهمه أن هذا فاسق، يزني، يشرب الخمر، والله جل وعلا سبق لنا في الفسق فلا تقبل له شهادة أبدا في من؟ في القاذف حتى يتوب. إن تاب ورجع إلى نفس الشهادة التي منع منها لا تقبل شهادته، لاحتمال أنه تاب لأجل أن تقبل شهادته. قال فلا تقبل الشهادة شهادته لفسقه إذا تاب وأعادها، لا تقبل لأنه إنما تاب لتقبل شهادته ليزيل العار الذي لحقه بردها. وقد ردت شهادته باجتهاد فلا ينقض قبولها ذلك الاجتهاد. قال أو يشهد لمورثه بجرح قبل برؤه، قبل برؤه فترد شهادته ثم يبرأ فيعيدها فلا تقبل. أو ترد شهادته لدفع الضرر عن نفسه أو عن أهله أو جلب النفع أو العداوة، الشرطي في المانع الخامس، أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك بأن يطلق أو يبيع الملك وتعاد الشهادة فلا تقبل في الجميع، لأنها إنما ردت الشهادة أولا للتهمة فلا تقبل إذا أعيدت، كما قلنا في المردود شهادته لأجل فسقه ثم تاب لأجل ذلك. قال بخلاف ما لو شهد وهو كافر ثم أسلم تقبل، لأن لم ترد شهادته للتهمة، أو ردت شهادته لأنه غير مكلف غير بالغ أو مجنون ثم عقل وبلغ، أو أخرس ثم زال ذلك المانع بأن أسلم الكافر أو كلف غير المكلف أو نطق الأخرس وأعادوا شهادتهم فإنها تقبل، لأن ردها لهذه الموانع ليس لأجل التهمة، يقول لا غضاضة فيه ولا تهمة، بخلاف ما ردت لأجل تهمة كالفسق والعداوة ودفع الضرر أو جلب النفع وغيرها. فإذا أعادوا هؤلاء أي الكافر وغير المكلف بعد أن يكلف والأخرس بعد أن ينطق، إذا أعادوا شهادتهم قبلت لزوال المانع ولا غضاضة ولا تهمة. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أقسام المشهود به، وهو ستة. أحدها الزنا، فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعا. الثاني إذا دعا من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال: الثالث القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير. فلا بد من رجلين، ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال. الرابع المال وما يقصد به المال كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ، فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين. ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف. الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما، فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته، وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت. السادس ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض. والثيوبة أحسن الله عليك. الثيوبة من الثيب. نعم. والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال، فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان. قال: باب أقسام المشهود به. المشهود به منه ما هو أربعة شهود، ومنه ما يحتاج إلى ثلاثة، ومنه ما يحتاج إلى رجلان عدلان، ومنه ما يحتاج إلى رجل ويمين، ومنه ما يحتاج فيه إلى أهل الخبرة فيكفي فيه واحد، ومنه ما تقدم فيه شهادة المرأة على الرجل. والمقصود من ذلك الآن مما يشغب به على المسلمين أنكم متخلفون تردون شهادة المرأة. نقول هذا غلط، ليس هذا على إطلاقه، فإنه في مواضع تقدم فيه شهادة المرأة على الرجل كما في الموضع السادس، وفي مواضع في الحقوق والماليات بالخصوص نعم شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فليست المسألة على إطلاقها كما يدعي الآن دعاة المساواة الليبرالية تعني الحرية والمساواة. نقول هذه أحكام شرع الله جل وعلا، موقفنا معها أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا نقول كما قال المعاندون المكابرون سمعنا وعصينا. إذن المشهود عليه أنواع، ولهذا قال وهي ستة أنواع. النوع الأول الزنا، فلا بد فيه من أربعة رجال يشهدون به، والرجال تكون عدالتهم ظاهرة وباطنة يشهدون بالزنا أو باللواط بأن يروا ذكرا في فرجها شهادة واضحة لا مرية ولا التباس فيها ليقام فيها الحد، أو يشهد هؤلاء أنه هذا أقر أربع مرات، لأن الله قال في آية النور لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون. والله جل وعلا يقول في آية النساء فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. إذن في أمر الزنا واللواط الذي ترتب عليه إقامة الحد لا بد من أربع شهادات، ولهذا عوض عنها في الملاعنة كما سبق أن يحلف الزوج على زوجته أربعة أيمان: أقسم بالله العظيم إنها لزانية، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن في حد الزنا وفي حد اللواط لا بد من 4 شهود الرجال، لأنه قال 4 شهداء، وهذا في حق الرجال، ما قال 4 شاهدات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية 4 شهداء وإلا حد في ظهرك، أخرجه النسائي. ولا بد أن يشهدوا بأن يروا ميلا في مكحلة ذكرا في الفرج، لئلا يعتقد الشاهد ما ليس بزنا أنه زنا، فإن العين تزني واليد تزني واللسان يزني والرجل تزني، وإنما حتى يروا فرجا، حتى يروا ذكرا عضوا ذكريا في فرج. وأبو بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد رضي الله عنهم شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا وكان محصن، شهدوا بذلك عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولم يصرح الشاهد الرابع وهو زياد بما صرح به هؤلاء الثلاثة بأن رأوا ميلا في مكحلة. ماذا قال زياد؟ قال رأيت أمرا قبيحا، ففرح عمر وحمد الله ولم يقيم الحد على المغيرة، وكان هذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر. فإذا في حد الزنا لا بد من 4 شهود، وكذلك حد اللواط، لأنه مر معنا في كتاب الحدود أن اللواط كزنا. النوع الثاني من المشهود عليه ما يحتاج فيه إلى 3 شهود. قال وإذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير لأجل أن يأخذ من الزكاة فلا بد من 3 رجال يشهدون له بأنه أصابه الفقر، بأنه أصابه الفقر بعد الغنى. والدليل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث قبيصة بن مخارق البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة إلا 3. قال ورجل أصابته فاقة حتى يشهد 3 من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقة، لقد أصابت فلانا فاقة. فقوله حتى يشهد 3، حتى يشهد 3 من ذوي الحجى أي ذوي العقل من قومه، فلا بد فيها من 3 رجال لمن ادعى فقرا وأنه يستحق الزكاة. النوع الثالث القود والإعسار، القود القتل قصاص، والإعسار إعسار الذي كان غنيا كان مدينا ثم ادعى بالإعسار. وكل ما يوجب الحد والتعزير فلا بد من 2. قالوا لأنه يحتاط في هذا وتسقط بالشبهة ولا تقبل فيه شهادة النساء لأنهن ناقصات تنسى تغفل فتذكر إحداهما الأخرى. ودليل ذلك ما قاله الزهري جرت السنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا ألا تقبل شهادة النساء، ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. قال ومثله النكاح لا تقبل فيه شهادة المرأة، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال والرجعة لا بد من 2، والخلع والطلاق وإثبات النسب والولاء والتوكيل في غير المال، توكيل في خصومة، توكيل في تزويج، فهذه لا بد من شهادة 2 لعموم قول الله جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم. النوع الرابع في المشهود عنه المال وما يقصد به المال كالشهادة على القرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير. وش التدبير يا عبد الله؟ تدبير وش هو؟ ما هو التدبير؟ ها يا صابر. نعم، يقول عبدي بعد موتي عتيق، هذا يقال مدبر، هذا هو التدبير، هذا يقصد به المال والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ، كل ما يقصد به المال وكذلك الأمور المالية فلا بد فيها من رجلين أو رجل وامرأتان، بقول الله جل وعلا في آية الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طيب، إذا لم يكن عنده شاهدان قال: أو رجل ويمين، فاليمين يمين المدعي مع شاهده تنزل منزلة الشاهد الثاني. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه مسلم وغيره قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد. وجاء في زيادة عند الإمام أحمد: إنما ذلك في الأموال، إنما ذلك في الأموال. وكذا حكم به علي في العراق رضي الله عنه، قضى بالشاهد مع اليمين. طيب، هل يجوز إذا لم يكن عنده إلا امرأتان مع يمينه؟ قالوا: لا، لا امرأتان ويمين. وكذا لو شهد أربع نسوة، لأن النساء لا تقبل شهادتهن منفردات، فلا بد أن يكون مع رجل. قال: فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، هذا تعبد من الله سبحانه. قال: ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه. لجماعة، عبد الله يطلبه عشرة، عبد الله القماني يأخذ من الناس ولا يوفي، عشرة اللي يطلبونه، والعشرة بعضهم له شهود وبعضهم ما له شهود، واحد له شاهدين فهذا. طيب، ثاني ما عنده إلا شاهد واحد، يأتي بشاهده مع يمينه، كل من أقام البينة بشاهدين أو بشاهد مع اليمين أخذ ماذا؟ حقه من عبد الله. جاء آخرون ما معهم إلا نسوان يشهدنا، لا تقبل شهادته. قال: ولا يشاركه من لم يحلف، لأنه لا حق فيه قبل حلفه. الموضع الخامس المشهود عليه داء الدابة، أن الدابة فيها مرض، اشترى منه بقرة، اشترى منه كبشا، اشترى منه ناقة، فادعى بأن فيها مرض، وموضحة، الجراحات الموضحة ونحوهما، فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته. هذا الموضع الذي يكتفى فيه بقول واحد، وهذا الواحد خبير، خبير يكتفى فيه بقوله، وينزل قوله في مثل هذه منزلة الشهادة، لأن هذا مما يعسر عليه فيه إشهاد اثنين. طيب، إذا أمكن أن يشهد طبيبين وبيطاريين، إذا أمكن لم يكتفى بدونهما. قال: وإن اختلف اثنان، واحد يقول فيها هذا الداء والثاني قال ما فيها الداء، فيقدم قول المثبت، لأن المثبت شهد بزيادة لم يدركها هذا النافي، فهذا موضع في المشهود عليه يكتفى فيه بماذا؟ بواحد. طيب، هذا الواحد لابد يكون ذكر ولا أنثى؟ يجوز ذكر ويجوز أنثى، قد تكون الطبيبة امرأة، قد يكون البيطرية امرأة. النوع السادس من المشهود عليه من تقدم فيه شهادة النساء على الرجال، حتى ما يقال أن شهادة النساء مردودة مطلقا. هذا الموضع السادس تقدم فيه شهادة المرأة على شهادة الرجل. ما هذا الموضع؟ قالوا هو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، كما تستره الثياب. قال والله أنا تزوجت المرأة وفيها عيب، وش العيب؟ فيها برص في فخذها. من اللي يشهد بالبرص؟ النساء، لأن هذا الموضع لا يطلع عليه الرجال. كعيوب النساء تحت الثياب، في الفخذ، في البطن، ومثل العيوب الدقيقة متعلقة بالبكارة والثيوبة والحيض ومدته، وكذلك الجراحة الداخلية والرضاعة، فلانة أرضعت فلانة، هذا يطلع الرجال ولا ما يطلع عليه؟ الغالب ما يطلعون عليه. فتقدم فيه شهادة المرأة على شهادة الرجل. قال وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال، فيكفي فيه امرأة عدل، امرأة وتكون عدلة غير متهمة. العرس نعرفه، ما الحمام؟ هي دورة المراحيض والكنف ودورات المياه؟ لا، الحمام هو مكان الاغتسال، مكان الاغتسال، وفيه يطلع النساء على بعضهن. هذا المقصود بالحمام، أماكن الاغتسال. ولهذا يقول ابن أخي الموفق لا نعلم خلافا في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة. ولحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها. من القابلة؟ التي تولد المرأة، تسمونها إيش؟ الداية، وتسمى الولادة، وتسمى القابلة، فيكتفي فيه بامرأة بشرط أن تكون عدلا. والأحوط اثنتان، أي امرأتان، لأنه لما كان الرجال أكمل منهن فلا يقبل منهن إلا اثنتان، فالنساء من باب أولى، فلا يقبل من الرجال إلا اثنان، فالنساء من باب أولى. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء، وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع. ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق. لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت لا القصاص ولا الدية. ليه؟ لأنه سبق لنا أنه في الحدود في القواد لا بد من شهادة رجلين، لا بد من شهادة إيش؟ رجلين. فلا يثبت بشهادة المرأتين مع الرجل الواحد لا قصاص ولا دية، لأن العمد يوجب القصاص والدية بدل عنه. وإن شهدوا أي رجل وامرأتان بسرقة المال، ثبت المال لكن لا يثبت القطع، لأن القطع حد ولا بد من رجلين، وأما المال حق فيثبت المال لمن سرق منه. ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب فثبت أنه سرق وغصب، ثبت برجل وامرأتين أو رجل ويمين يثبت عندئذ هذا المال المسروق والمال المغصوب ولا تطلق زوجته، لأن الطلاق لا يثبت بذلك، لا بد من رجلين. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشهادة على الشهادة وصف وصفة أدائها. الشهادة على الشهادة أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، أو شهدت عليه، أو أقر عندي بكذا. ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، ورجل وامرأتان على مثلهم، وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة. وشروطها أربعة: أحدها أن تكون في حقوق الآدميين، الثاني تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها. الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم، فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه وقف. الرابع ثبوت عدالة الجميع، ويصح من الفرع أن يعدل الأصل. لا تعديل شاهد لرفيقه، وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا. هذا الباب في الشهادة على الشهادة، أن يشهد الإنسان على شهادة آخر، متى تقبل؟ أجمعوا على أنها لا تقبل إلا في الأموال، في الحقوق المالية، كما قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في المال، تسمى هذه الشهادة على الشهادة. صورة تحملها يقول: اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن لفلان ابن فلان أشهد على نفسه بكذا، أو شهدت عليه بكذا، أو أقر عندي بكذا. أي لا بد أن يسترعيه شاهد الأصل للشهادة على الشهادة. ويصح أن يشهد على شهادة الرجل رجل وامرأتان، وأن يشهد رجل وامرأتان على مثلهم، وأن تشهد امرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة كما سبق، فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، لأن الفرع فيها بدل من بدل الأصل، فاكتفي فيه بمثل عددهم. شروط الشهادة على الشهادة: الأول أن تكون في حقوق الآدميين كالأموال، فلا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود، لأن الحد مبناه على الستر وعلى أن يدرأ بأدنى شبهة، والشهادة على الشهادة فيها شبهة. الشرط الثاني أن يتعذر شهود الأصل، شاهد الأصل إما أن يكون ميت أو مريض مرضا يقعده في المستشفى عليها الأجهزة، أو أنه خائف، أو أنه غائب غيبة مسافة قصر، لأن من دون هذه المسافة فهو في حكم الحاضر، ولأن شهادة الأصل أقوى من شهادة الفرع. ويدوم تعذرهم بالمرض أو بالموت أو بالغيبة أو بالخوف إلى صدور الحكم، فمتى أمكنت شهادة الأصل قبل الحكم وقف الحكم على سماعها، ليزول الشرط كما لو كان حاضرين. الشرط الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى أن يصدر الحكم، فمتى حدث من أحدهم من الأصل أو من الفرع ما يمنع قبول شهادته من فسق أو جنون أو تهمة، فإنها ترد شهادته، يوقف الحكم حتى تتحقق هذه الشهادة. الشرط الرابع عدالة الجميع. من الجميع؟ الأصل والفرع والمزكين. قالوا ويصح من الفرع أن يعدل الأصل، يشهد الفرع الأصل بأنه عدل، لا تعديل شاهد لرفيقه، كل واحد منهم يعدل الثاني لأنه انحصرت الشهادة في أحدهما. فإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء، لم يضمن الفريقان شيئا، لأنه لم يثبت كذب شاهدي الفرع ولا رجوع شاهدي الأصل، فإن الرجوع إنما يكون بعد الشهادة، وهؤلاء أنكروا أصل الشهادة، لم يثبت الحكم ولم يضمن الفريقين أو يضمن الفريقان شيئا. كيف تؤدى الشهادة؟ نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت، فلا يكفي أنا شاهد ولا أعلم أو أحق أو أشهد بما وضعت به خطي، لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك صح. وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض ويضمنون، وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره، أو تبين كذبه يقينا عزره، ولو تاب بما يراه ما لم يخالف نصا وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها، فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الفصل في كيف أن تؤدى الشهادة، وما حكم رجوع الشهود عن شهادتهم، وما حكم شاهد الزور. قال: ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد، أي لفظ أشهد أو شهدت. قالوا: فلا يكفي أن يقول أنا شاهد بكذا، لأن هذا إخبار عما اتصف به، ويشتهر عند الناس اليوم أنا أشهد وهو لم يستشهد، هذه شهيرة الآن في المجالس في المجامع، أنا أشهد أن فلان كذا، من طلب شهادتك؟ وهذا من علامات آخر الزمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال: ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. شوفوها كثيرة الآن في المجالس، يطرى عندهم أحد فلان أنا أشهد أنه نعم، من استشهدك؟ لكن هذا داخل في باب ما جاء في الهياط. ما الهياط؟ أن يبالغ في المدح ويبالغ في الذم. خذوا قاعدة: كل من أسرف في المدح تجده يسرف في الذم. من استشهدك؟ تقول أنا أشهد. لدقة الدين وضعف المروءة يشهد على أمر لم يستشهد عليه. إذن الألفاظ التي تؤدى بها الشهادة هي لفظ الصريح أشهد أو شهدت، لا يكفي أن يقول أنا شاهد بكذا، ولا يكفي أن يقول ولا أعلم أو أتحقق، أو يقول أشهد بما وضعت به خطي، لأن هذا فيه إجمال وإبهام. لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك اشهد أو كذلك اشهد صح شهادته. في رواية أخرى في المذهب أنها تصح الشهادة ويحكم بها بدون فعلها المشتق منها. شيخ الإسلام ابن تيمية له في هذه قاعدة في الشهادة، قال: لا يعرف عن الصحابة ولا عن تابعي اشتراط لفظ الشهادة، وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد، وهذا هو الصحيح. لو قال أنا شاهد بكذا صارت مثل قوله أنا أشهد. تأتي مسألة ثانية وهي إذا رجع الشاهد عن شهادته، قال وإن رجع شهود المال أو العتق حكم الشيخ بأن هذا العبد عتق لأنه قام شهود على أن سيده أعتقه، وإن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم لأنه تم ووجب المشهود للمحكوم له. طيب، هذا راح المال الذي شهدوا عليه وعتق العبد على سيده، قالوا يضمنه هؤلاء الشهود الذين رجعوا عن شهادتهم. قال ويضمنون أي بدل ما شهدوا به من المال أو قيمة ما شهدوا به من عتق العبد، لأنهم هم الذين أخرجوه من يدي مالكه بغير حق، وهم الذين حالوا بينه وبين ماله وبين عبده، مثل ما لو أتلفوه أو غصبوه. وهنا في رجوع الشهود يأتينا الكلام على ماذا؟ على شهادة الزور. وشهادة الزور من كبائر الذنوب، أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور. وشهادة الزور ما هي؟ شهادة الزور هي شهادة على كذب. هذه الزور لأي غرض؟ غرض الواسطة أو التوصل، فهذه شهادة زور. وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أقر أنه شهد كذبا، شهد كذب أو كاذب، أو تبين كذبه يقينا، تبين للقاضي كذبه، قال أشهد إن فلان تزوج فلانة، يوم تبين ولا فلانة ميتة قبل فلان بسنين، فهذا تبين لكذبه، ماذا يفعل به؟ عزره الحاكم وهو القاضي. ولو تاب من شهادة الزور كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم، من تاب من حد بعد ما رفع لحاكم يسقط الحد ويبقى التعزير، يعزره بما يراه إما من الضرب أو الحبس أو الغرامة المالية أو بما يراه القاضي. قال ويعزره بما لم يخالف، بما لا يخالف نصا، ما لم يخالف نصا. لو قال أعزره بأن تحلق لحيته، لا، لأن اللحية مأمور بإعفائها. وعزره بقطع طرف، لا يقبل ذلك. ومن التعزير أن يطاف به في المواضع التي يشتهر فيها ويقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه، هذا يسمى الآن بالتشهير كما ترونه في التجارة في الغشاشين، فإن التشهير من أنواع التعزير، أنواع التعزير. ولهذا خضع التشهير للمحاكم الشرعية التجارية لأنه تعزير. والطواف به في المواضع بحسبها، في زماننا هذا عبر وسائل الإعلام، عبر الوسائل، ولا حاجة أن يطاف به. كذلك يوضع اسمه في قائمة، قائمة شهداء الزور الذين لا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا، فإن تابوا فلا تقبل شهادته فيما كان سببا في وقوع هذا الأمر منه. وشهادة الزور يا أخواني خطيرة وعظيمة، فهي أولا معصية لله جل وعلا، وثانيا فيها تضييع لحقوق الخلق، وثالثا فيها ظلم، ظلم منه لمن شهد عليه وظلم لمن شهد له. ولهذا صارت شهادة الزور بهذا الاعتبار من أكبر الكبائر، ليست هي أكبر الكبائر، أكبر الكبائر بالإطلاق إيش؟ الشرك بالله، لكن من هذه الكبائر شهادة الزور، أن يشهد على شيء كذبا أو بخلاف ما هو عليه. وهذه الشهادة، شهادة الزور، مما تكثر في آخر الزمان. ليه؟ لضعف الدين ورقة مخافة الله جل وعلا في القلوب، والنهم والحرص على الدنيا والمدح والثناء والحمية. يقوم يشهد زور. وقد وجد من هؤلاء عند أبواب المحاكم، يعطى مبلغ ويدخل يشهد معه عند القاضي. هؤلاء شهداء الزور. وفي كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق ودينه، قال: وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يكررها لفت للانتباه وتأكيدا عليها، حتى أشفق الصحابة منه عليه الصلاة والسلام، فقالوا: قلنا ليته سكت لا مللا من سماع حديثه وحكمه، وإنما إشفاقا عليه وإجلالا له عليه الصلاة والسلام. إذ حصل المقصود ببيان أن شهادة الزور من الكبائر. ومن لطائف ما يذكر، ترى الطلاب يصيبهم السآمة، يذكرون أن الشيخ العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أقام درسا في التفسير في الحرم النبوي، فجعل درسه ذاك اليوم عن قول الله جل وعلا في آخر الفرقان: والذين لا يشهدون الزور. فأصل فيها وفرع وأطال النفس، ولا غرو عليه، لا غرو ذلك، لا غرو بهذا منه رحمه الله. قال: وجاءه بعد الدرس أحد طلابه في الجامعة، سلم عليه وأراد أن يعرف بنفسه، فما عرفه الشيخ لكثرة الناس من جهة، والعالم بعد الدرس يكون ذهنه مشتت. لما رأى الطالب أن الشيخ لم يلقي له بالا، مشى معه حتى كاد أن يركب السيارة، فأقبل عليه من وجهه، قال: يا شيخنا، ما عرفتني، أنا فلان، درست عندكم وتلقيت العلم على يديكم. قال: ما شاء الله. قال: وتخرجنا من الكلية. قال: ما شاء الله، نفع الله بك يا ولدي. ما رأى البشاشة التي يظنها من الشيخ، فقال: أحسن الله إليك. يقول هذا الطالب: تكلمت عن شهادة الزور، ما ضابطها؟ سأل سؤالا لا يليق بمثله أن يسأله. فالتفت إليه الشيخ رحمه الله الشيخ الأمين، قال: ما شاء الله، تخرجت من الجامعة؟ قال: نعم. قال: وأعطوك الشهادة؟ قال: نعم. قال: أظنها يا ابني هي شهادة الزور. قال لي: هذا كبرك وهذا مستواك، ما تعرف ما هي شهادة الزور، لوضوحها وعدم خفائها. وهذا يا أخواني ضرب من ضروب تأديب العالم لطلابه، تأديبا ينفعهم وينبههم على عدم الغفلة وعدم التصنع. فرحمه الله رحمة واسعة. ووالدينا وسائر علماء المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. في شيء يا الأخوان ولا نواصل؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اليمين في الدعاوي. البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، ولا يمين على منكر الدعاء، ولا يمين على منكر الدعي عليه بحق الله تعالى كالحد ولو قذفا، والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر، ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه. ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات، فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق، وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت، وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم، ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت، ومن توجه عليه حلف لجماعة توجه عليه حلف لجماعة أحسن الله عليك ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لجماعة حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة. هذا الباب ترجم عليه رحمه الله بقوله: باب اليمين في الدعاوى، وهو الذي يعبر عنه في كتب الفقه كتب الحديث كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، وهو اليمين في الدعوى، لا الأيمان المطلقة كما سبق في الحلف، وإنما اليمين هنا في ماذا؟ في الدعاوى، أي في الخصومات عند القضاء. والقاعدة في الخصومة هي قول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، حيث أجمع العلماء على أن البينة تجب على المدعي، وأن اليمين تجب على المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة. وهذه اليمين هي الحلف. اليمين هي ماذا؟ هي الحلف. والله فعلك. قال: ولا يمين على منكر ادعى عليه بحق لله تعالى كالحد. بلا خلاف، فإن المنكر بأنه وقع منه شرب الخمر أو الزنا أو القذف إن لم يكن لهم بينة فإنهم لا تجب اليمين، لا يمين على منكر ادعي عليه بحق الله تعالى كالحد، فإما أن يقيم البينة أو يخلى سبيله بلا يمين، ولأنه يستحب ستر المؤمن فلا يفضح. قال: ولو قذفا، والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر كلها من حقوق الله، فلا يلزم فيها باليمين. ولهذا قال الإمام أحمد: لا يستحلف الناس على صدقاتهم. وقال رحمه الله: لم أسمع ممن مضى جواز الأيمان إلا في الأيمان في الأموال خاصة، أي في الحقوق. قال: ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه. لا يشهد على الشاهد الذي أنكر الشهادة بأنه يجب عليه اليمين، ولا حاكم أنكر حكمه، لأن هذا لا يقضى فيه بالنكول، فعندئذ لا فائدة من إيجاب اليمين فيه. قال: ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالدين والجنايات والإتلافات، لعموم الخبر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، دماء رجال وأموالهم. طيب، إذا أبى أن يحلف المدعى عليه إن نكل عن اليمين وليس هناك بينة، قضي عليه بالحق، يقضى عليه بالحق بأنه أبى أن يحلف، سواء رجع الحلف لمن؟ للمدعي أو لم يرجع. الأصل أن المدعي عليه البينة، قال: ما عندي بينة، فيقال لك يمينه. إذا أبى أن يحلف يقضى عليه بالنكول، لأن هذا الموضع دفع تهمة. قال: وإن حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه، أو حلف على البت على القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس استحلف رجلا فقال: قل والذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء. إذن لا بد أن يكون حلف هذا المدعى عليه حلفا صريحا. قال: وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه، أو حلف على نفي العلم قال: والله ما أعلم، فهذا لا تكون يمينا. حديث: لا تضطر الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون. وفي حديث الحضرمي مع الكندي قال: ولكن أحلفه والله ما يعلم أني أرضى أنها والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. قال: ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت، أي فيما يقبل فيه الشاهد واليمين، فيقيم الشاهد ويحلف معه يمينا على أنها له. ومن توجه عليه حلف لجماعة فإنه يحلف لكل واحد منهم يمينا خاصة، لأن حق كل منهم غير حق البقية، إلا أن يرضوا منه بيمين واحدة، فإن رضي أولئك يكتفى بها، وهم الذين رضوا بإسقاط حلفه على كل أمر فسقط. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة، فتغليظ يمين المسلم أن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول اليهودي: والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق الله البحر وأنجاه من فرعون وملئه. ويقول النصراني: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا، وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا. هذا الفصل يتعلق بتغليظ اليمين وتشديدها وتعظيمها، لأن الله عظمها. واليمين المشروعة التي يبرأ بها من الحق المطلوب عليه هي اليمين بالله، بالقسم بالله جل وعلا، كما قال سبحانه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. معنى أقسم بالله جهد اليمين أن يحلف بالله جل وعلا بالله، فمن أقسم بالله فقد أتى بماذا؟ بجهد يمينه. ولقوله جل وعلا: فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، آية المائدة، فيقسمان بالله. وفي آية المائدة أيضا: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، دل على أن القسم بالله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم استحلف ركانه ابن عبد يزيد في الطلاق فقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال: يا رسول الله، والله ما أردت إلا واحدة. ولما تخاصم ابن عمر مع الصحابي في الفرس أو في الدابة، قال عثمان لابن عمر رضي الله عن الجميع: تحلف بالله لقد بعته وما به من داء تعلمه؟ أبى ابن عمر أن يحلف، فقضي عليه بالنكول. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي لما تنازع مع الكندي: فلك يمينه، قال: يا رسول الله، إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. قال: ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك. وقد روى أبو داود، بل هو في الصحيح، عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قدم اليهودي، فقال لي: يا أشعث ابن قيس، هل لك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهودي: احلف ثلاثا. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله قوله في سورة آل عمران: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال: وللحاكم تغليظ اليمين، في يمين مغلظة يعظمها إما بتكرارها أو ما يقرم منها من أوصاف عظمة الله وأسمائه الدالة على عظمته لتغلظ اليمين. يجوز ذلك للقاضي. وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر كالجناية التي لا توجب قود، وكالعتق، ومال كثير قدروه بالكثير بقدر نصاب الزكاة. فتغلظ يمين المسلم بأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كما جاء به حديث ابن عباس الموقوف عليه. يقول الإمام الشافعي: رأيتهم يؤكدون اليمين بالمصحف، يضع يده على المصحف، هذا من تغليظ اليمين. اليهودي بماذا يستحلف؟ يقول: والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملأه. النصراني بماذا يستحلف؟ والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص. دليل ذلك ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود: نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى؟ فنشدهم بالله الذي أنزل التوراة. وتغليظ اليمين، هذا التغليظ بالصفة والقول، تغليظها بالزمان أن يحلف بعد العصر، لقول الله جل وعلا: تحبسونهما من بعد الصلاة، أي صلاة العصر. ومن التغليظ في اليمين أن يحلفه في المكان العظيم كما بين الركن والمقام. بين الركن الحجر الأسود وبين المقام، وهذا أشرف ما في الكعبة. وقد جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من الجنة، أو يحلفه في روضة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مالك والإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. هذا تغليظ لليمين بالمكان، المكان الشريف، ومن المكان الشريف الحرم، روضة المسجد وأمثالها. قال ومن تغليظه في المكان عند الذمي يهودي ونصراني يحلف بموضع يعظمه، فيقال لليهودي احلف في بيعتك، والنصراني في كنيستك. وقد حكم عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله على نصراني أن يحلف يمينا في كنيسته، قال اذهب إلى البيعة فأحلف منها. وقال كعب بن سوار رضي الله عنه لنصراني احلف في المذبح وهو أخص ما في الكنيسة. من أبى التغليظ قال مستعد أحلف لكن ما تغلظون علي، لم يكن إباؤه لتغليظ اليمين نكولا، لم يكن هذا نكول، لعموم حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن حلف له بالله فليرضى، فهو أبى التغليظ ولم يأبى اليمين. طيب تغليظ اليمين قالوا هي للحاكم، وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا. لماذا؟ لأن هذا يدخل في اجتهاده. ما أشهر موضع فيه تغليظ اليمين؟ ها يا أخواني، أشهر موضع فيه التغليظ في اليمين مرت علينا الروضة. ها؟ روضة النبي صلى الله عليه وسلم. لا. ها؟ أغلظ موضع تغلظ فيه اليمين ملاعنة. أحسنت، اثنان، الملاعنة والقسامة. الملاعنة فيها كم يمين؟ أربعة أيمان، من الملاعن إن لم يكن له شهداء، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادق، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. الموضع الثاني تغلظ فيه اليمين القسامة، وهو أن يكون بين بيتين أو قبيلتين أو حيين لوثة ومشاكل، فيقتل أحد هؤلاء ولا يعرف قاتله، وإنما قاتله من هؤلاء الذين فيهم لوث، فهنا يحلف أولياء الدم أربعين أو خمسين يمينا أن دمنا عند فلان بعينه. لماذا غلظت الأيمان إلى خمسين يمين؟ هذا من التغليظ، فهذا من أشهر ما يكون في تغليظ الأيمان، في الملاعنة وفي القسامة. وفي آخر الزمان يضعف شأن اليمين في قلوب الناس، لا يبالي أن يحلف بالله مليون يمين وهو كاذب فاجر فيها، وهذا وإن سلم من عقوبة الدنيا وغرامتها لكن لا يسلم من عقوبة الآخرة إذا لم يتب وتسبق له من الله الحسنى. فهذه اليمين في الدعاوى، وهي غير مطلق الأيمان التي أخذناها في الحلف وأحكامه. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. في سؤال؟ ها؟ نعم الحلف على المصحف جائز، وهو من تغليظ اليمين، سواء يضع يده عليه أو يرفع المصحف أمامه. صيغ الحلف على المصحف كثيرة، أن يضع يده عليه أو يضع المصحف أمامه أو يوضع المصحف على رأسه، لأن المصحف فيه كلام الله، والحلف عليه حلف بصفة من صفات الله وهي كلامه القرآن. هذا من صور تغليظ اليمين. نعم. ها؟ يسأل أخونا عن من يحلف برأس الأب أو الإبن أو الأم، موجودة ذي في اليمن؟ ها؟ أي. هذا من الحلف بالآباء، وهو حلف بغير الله، وكان هذا موجودا في الجاهلية، فقد جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنا نحلف بآبائنا، لأن العرب تعظم آباءها ويدخل في الآباء الأمهات. قال: فأرسل فينا النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: إن الله ورسوله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. في رواية: إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فليحلف بالله أو إيش؟ أو ليصمت. من صور الحلف بالآباء: أبوي ورأس أبوي ورأس أمي ورأس جدي وشرفي وعزي وفخري. شرفه وعزه وفخره في الغالب هو في آبائه، هذا من الحلف بغير الله. وأشهر منه الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بحياة النبي والنبي وحياة النبي، هذا من الحلف بغير الله. ومن الحلف بغير الله الحلف بالحياة: وحياتي وحياتك. أو الحلف بالذمة: ذمتي وذمتك. يضع لعابه في إصبعه على رقبته، كل هذا من الحلف بغير الله جل وعلا، كل هذا من الحلف بغير الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.